والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه نعم المولى ونعم النصير. ماشي، مفيش مانع، ممكن تخليها بعد ما نخلص ونقعد، وما عندناش مانع عشان يقعد براحته، ده مفيش مانع، لا حرج يعني. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في بعد التفصيل ده في هذه الآية، حد يفضل يقول إن إيه، إن مفيش حاجة في القرآن الكريم؟ ربنا اللي بيقول كده، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء طيب موجود، بس عايز مين؟ عايز اللي يبحث وينقب. وأظن كلنا عرفنا إن في يعني لجان هائلة الآن، لجان البحث في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ناس علماء يعني أشاوذ أفاضل، كل واحد منهم بيقول لي بدلو يتحدث أولا كل علوم العصر أخذ فيها بسهم وصف، وإحنا عايزين المسلم يكون على هذا النحو، يكون عالم بالدين وعالم بالعلوم الأخرى، العلوم المادية، الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء، وكانوا علماءنا السابقين كانوا بهذه الكيفية. يعني لما تجد أي واحد، ابن سينا أو الفارابي أو جابر بن حيان، تجده كان عنده على معرفة ودراية كاملة بأمور الدين، ومع ذلك يبرع في أمر آخر. فيشوف القرآن بيقول إيه؟ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى الحتة الكويسة الممتازة دي اللي نجعلها ربنا جعلنا وإياكم من أهلها، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لأجل بعدها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فتصوروا من الآية دي حكيم من حكماء العرب اللي هو أكثر من صيفي، لما سمع برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإيه؟ قال لنا هنتقل له، هنتقل له أولاد وروه، لا أنت مركزك عالي، أنت مكانتك عالية، تروح تنتقل، إحنا الأول نروح له، إحنا الأول نروح ونشوفه، نشوف أنت يصح أنك أنت تجاب له ولا. شوف حاجة عجيبة جدا، أنت بتنتقل، أنت تنتقل لمحمد؟ لا، ده أنت حكيم العرب كلها. فراحوا أولاده وانتقلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وسألوه، أول ما شافهم كده يوم دعاهم إلى الله. الله خلق السماوات وخلق الأرض، والآيات اللي احنا شايفينها في أول السورة كده، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني تروحوا هي ماشية تروح للمسرح للزراعة تروح, وحين ترجع حين تريحون وحين وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها ودينة ويخلق ما لا تعلمون. خذ بقى خذ ويخلق ما لا تعلمون ديت الطائرات والنحتفات واللي احنا كله ويخلق ما لا تعلمون. اللي بقى القرآن هنا راحوا الايه, راحوا اولاد اقسم الضيف ده الحكيم ده والتقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجلسوا مع فدعوهم الى الله وعرفهم بالله وبعدين يقول لهم ايه, والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء افبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض والنوم. فهم قالوا ايه, انت عرفتنا بالله الدين بتاعك, قال لهم الاسلام. طب عندك حاجة يعني نحملها كده لابونا ده اللي بعتنا؟ فراح تلع عليهم الآية بتاعت ايه, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله على ما تفعلون. عندما ذكر لهم كده هم خدوا الحاجات دي وراحوا لمين؟ لابوهم. اما يكون واحد منصف وصاحب مروءة وبيعرف ان الصف فعلا, اول ما سمع قال لهم قولوا لي انتوا ايه عرفتوا؟ قالوا والله احنا سالنا عنه قبل ما نروح له فعرفناه, وبعدين اول ما رحنا عنده سالنا من انت وما انت؟ قال اما من انا فانا محمد ابن عبد الله, واما ما انا فانا رسول الله للبشريه جماعه. طيب فقالوا اننا ما سالناه ما رفعش نسبه, ولما سالنا بعد كده عن نسبه رايناه اعظم نسب في قريش, ما حاولش بقى ان هو يقول لهم انا ده انا اصلي وكذا وكذا, لا انا محمد ابن عبد الله وما انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سالنا عنه فوجدنا ان نسبه اشرف نسب في مكه ولم يرفع نسبه. طيب اعطاكم ايه؟ فراحوا تلوا على ابيهم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وافض لحد الساعه. قال لهم يا بني والله ما اراه الا يدعو الى مكارم الاخلاق وينهى عن سفافها. يا بني كونوا في هذا الامر رؤوسا. شوف المنصف قال لهم كونوا رؤوس ولا تكونوا ازيال. انتوا روحوا ادخلوا على طول, كنتوا رؤوس في الامر ده ولا تكونوا ازيال لغيركم. ما دام عرفتم ده الراجل ده ده بيدعو الى ايه؟ الى حاجات عظيمه جدا, يعني ان الله يامر بالعدل دينه كده, العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الظلم اهو يعظكم لعلكم والوفاء بالعهد. كل ده بيدعو له سيدنا محمد او بيدعو له الاسلام العظيم الذي اكرمنا الله به. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. دي صوره من الصور. بنيجي بقى ربنا يقول ايه, ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. انت بلغت الرساله ولا ما بلغتش؟ كلهم كل هيقول شهيد نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه. كلنا لما بنروح هناك, لما بنروح حتى في المدينه المنوره نقول السلام عليك يا سيدي رسول الله, نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه, جزاك الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. للنعمه العظيمه دي. فالرسول عليه الصلاه والسلام هيجي يوم القيامه يبعث شهيد على الامه دي, والامه دي هتشهد, ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيان لكل شيء. عايز تعرف العدو بتاعك اقرا القران الكريم. عايز تعرف كيف تعيش معه في اموره وكيف تتغلب عليه استوحي كل هذا من القران الكريم. عايز تعرف ان تعرف كيف يدبر الاعداء يعني مؤامراتهم ضدك ويحكون حولك المؤامرات، اقرأ القرآن الكريم. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول القرآن الكريم لذلك: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء عايز تشوف بقى إيه الأرض، اقرأ بقى إيه، اقرأ عن الأرض. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاج مالح كده، بيقولوا وقرأنا وشوفنا في أجهزة الإعلام في كندا في وقت ما وقت كان عندهم جفاف، جفاف فظيع. وبعدين شاءت إرادة الله إنه إيه السحابة تيجي وكلهم استبشروا بقى في مطر، ما عندهم بقى تحلية ماء البحر لكن بيستغنوش عن المطر. والله لا يمكن أي حد يستغنى عن هذا. وبعدين كل المنطقة دي كانت منتظرة المطر ينزل، وإذا لي كلهم دي طلع كده في أجهزة الإعلام كل المطر نزل مر مر ملهوش ما تستفدوش منه بأي حاجة خالص. شوف شوف شوف بقى الله، لو نشاء جعلناه أجاجا يعني لا تستطيع أنك تستفيد إطلاقا فلولا تشكرون. أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يجيبنا كل الوسائل اللي احنا عايزينها، الزرع والماء وبعدين النار، جبل عليهم الكلاء والماء والنار، الناس شركاء في ثلاث حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، ومضيعين لا شركاء ولا نيله، ده احنا بناكل والفقير مش لاقي، والله ما لاقي. وكلكم عرفتم الراجل اللي انتحر عنده ولدين، ولد وبنته مش لاقي اكلهم، قال لك انتحر. قال لك يعني ده امر من الانتحار ليه؟ من الفقر. هذا امر من شوفوا اللي افرايتم ما تحرثون، افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم النار التي تورون، اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. متاع للمقوين اللي هم المسافرين، كل مسافر بيبقى معاه ايه، بيبقى معاه اكيد عشان ايه يطلع عليه الاطعام بتاعه ويستفيد بيه وكده كمان. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ده العظيم يبقى ايه؟ ونزلنا عليك الكتاب. يا اخوانا اخوانا في امه عندها كل هذا الخير موجود في كتاب الله، وتغفل عنه وتروح تبحث تتسول على موائد البيان في كل مكان. ونزلنا، مين يقول كده؟ مش جهاز اعلام مثلا مزيف ولا مزور ولا كذاب ولا غشاك، انه الله الذي خلق هذا الكون بيقول ايه للرسول عليه الصلاه والسلام: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبعدين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم ارحمنا واهدنا واكتب لنا البشرى في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفضل العظيم. وإذا كنت تفكروا من الأولياء دول بصنف معين، كل واحد مننا على درجة الولاية بقدر صلته بالله عز وجل، لأن الإنسان مننا إما أن يكون ولي لله أو ولي غير الله. فالمؤمن ولي لله، وغير المؤمن بقى ولي للشيطان ولي لغير الله عز وجل. فإحنا الحمد لله بطاعتنا وبإقبالنا على الله وبحرصنا على طاعة الله عز وجل وتربية أبنائنا في إطار الإيمان وفي إطار الطاعة وفي إطار الإسلام، لنا نعتبرت من أولياء الله. وربنا زي ما قال كده: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل خاتمة هذا الشهر رقا لرقابنا جميعا من النار ولسائر المسلمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين في شتى أنحاء الأرض يا رب العالمين من النار. اللهم اجعل خاتمة هذا الشهر خاتمة نصر وعز وتمكين وخير للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.